ابحث عن آية تقول ان المغرب 3 ركعات والظهر 4 والعشاء 2 ركعات جهر وركعتين سر والصبح 2 ركعات فقط. من اين علمت انا هذا الكلام؟ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. آية الزكاة، من الذي اعلمني ان زكاة المال 2.5%، زكاة الزرع المروي بالسماء 5%، المروي بآلة 5%، المروي من غير آلة 10%، العشر يعني، الركاز 20% خمس. من الذي قال لي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. تمام؟ صحيح. خذوا عني مناسككم. القضايا العامة في الحج واضحة المعالم. ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله، فاذا افضتم من عرفات الى اخر، لكن التفاصيل من الرسول الافراد عليه الصلاة والسلام. القران، التمتع، كل هذه التفاصيل. ولذلك الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه. فالقران نص والسنه مفسره. فمن انكر شيئا من السنه فقد انكر كتاب الله. قولا واحدا. عشان بس يعني. هل الاحاديث التي رويت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه؟ الاحاديث التي فيها وما ينطق عن الهوى، الاحاديث التي فيها تشريع ودين لا نقاش انها يعني من امر الله سبحانه وتعالى. ما في ذلك من نقاش ومن شك. لم ياتي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد يعني بشيء من عنده قط ابدا ابدا سبحان الله. في عجاله نفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي. لا، الحديث القدسي هو من الله سبحانه وتعالى وحيا، و اللفظ من الرسول، اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يوحى اليه به النبي صلى الله عليه وسلم، يوحى اليه. تمام. ولكن يختلف عن القران، ان القران يتعبد به والحديث القدسي لا يتعبد به. يعني القران القران وحي ولفظ من قبل الله سبحانه وتعالى، وقراءته تعبد. لا اقول الف لام ميم حرف، وانما الف حرف ولام حرف وميم حرف. اما الحديث القدسي وحي من الله سبحانه وتعالى واللفظ للرسول عليه الصلاه والسلام، ولكن لا يتعبد به. ولا يتعبد به. القرآن معجز والحديث القدسي غير معجز. نعم. شتان. نعم. طب والحديث الحديث النبوي لفظا ومعنى من عند النبي صلى الله عليه وسلم ببلاغته التي اعطاها له رب العباد عز وجل، لانه من معجزاته فصاحته وبلاغته وبيانه. وهو امي. وهذه المعجزة. انا يعني سوف اقف مع فضلاتكم حول كون النبي عليه الصلاة والسلام اميا. نعم. لان هناك من ينكر الامية على سيدنا محمد. يعني عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن حتى نؤطر الاطر كما تعودنا. نعم. مع فضلاتكم، ما هي سنة النبي؟ شوف تعالى لكلمة النبي اصلا، يعني النبي صحيح. طيب انا كنت انتوي يعني ايه سنة، يعني طيب كلمة سنة يعني ايه سنة؟ من يجي تحت الاول يعني نبي. جيد. النبي. انت عندك في اللغة كما تقولون فيه نبأ. صحيح. تمام. نبأ. وبعدين نباوة. صحيح. تمام. وبعدين نبوة ونبي. ونبي. نعم. الأربعة هي اللي عندكم في اللغة. نعم. صحيح. في جبت عامة حاجة من عندي. صحيح. في المعجم. صدق. نعم. صدق. نعم. علي. نعم. النبأ يعني الإخبار. صحيح. عما تساءلون عن النبأ العظيم. نبأ إخبار. خبر. نعم. طيب. أما نباوة ونبوة تدل على الارتفاع والعلو. نبى به الشيء يعني ايه؟ ارتفع سبحان الله. تمام. النبي دون همز يعني الطريق الى الله. فالنبوة تحتوي اخبار واعلام ورفعة وعلو وطريق الى الله. يا ايها النبي، في هذا تكريم. ما خاطبه وقال له يا محمد في القرآن ابدا. يا ايها النبي. يا ايها الرسول. اما ذكر غيره باسمائهم، وذكر هو بصفته. بص المزمل المدثر. صفاته. ولكن يعني سبحان الله. نعم. لكن ورد اسمه في القرآن 5 مرات تقريبا. جميل. محمد رسول الله والذين رسول الله. سبحان الله. سبحان الله. تمام. هو نبي ام رسول؟ والرسول. الرسول. الرسول ال ال ال من الايه؟ من الرسل. وهو ايه؟ ناقة رسلة. يعني ايه؟ صحيح. تسير الهوينة بسهولة. نعم. ونوق المراسيل. صح ولا لا؟ صحيح. وانت لما تقول لي، انت دايما في الحلقة لما تقول لي على مهلك تقول لي ايه؟ على رسلك. الله يقلع عليه. يعني بعض الناس قد تتعجب يعني الهوينة شوية شوي. صح. فشوف كلمة اللغة العربية. صح. شوف والله من لم يتذوق اللغة لن يتذوق القرآن. صح. يعني مراد هوفمان قال انا لم استطع. الالماني السفير الالماني الذي اسلم من الله عليه. طبعا. وراته من قال ما استطعت ان افهم القران الا لما تعلمت العربيه. فلما تعلم العربيه بدا القران له تذوق بلغته. صحيح.